بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أمرا أمر الله تعالى به نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا كثيرا، بأن يحرص عليه وأن يجتهد فيه. هل يدل هذا على أن هذا الأمر عظيم أو أنه أمر يسير؟ ايش رأيك يا حويدر؟ أمر عظيم الذي أمر الله تعالى به خليله صلى الله عليه وسلم محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هذا أمر عظيم لا شك، ولذلك أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. احبس نفسك يا محمد على ماذا؟ على قوم يدعون الله تعالى بالغداة والعشي، يدعون الله يعني يعبدون الله، ومن ذلك تدارس القرآن، ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الذكر والاستغفار وغير ذلك. اصبر نفسك يعني احبس نفسك، لا تتركهم ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، لا تحرص على أن تتجاوزهم ببصرك إلى زينة هذه الدنيا وزهرتها وفتنتها فتترك مجالس الذكر ومجالس العلم والعبادة. ولذلك من أعظم المقويات على الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل أن تحرص على إيش؟ على مجالس العلم والذكر، لأن فيها زاد، وهذا الزاد عظيم لأنه مأخوذ من القرآن العظيم وسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلنحرص عليها يا أحبة ولنكثر منها. الناس اليوم يكثرون من جلسات الدنيا، هذا يأتي وهذا يذهب، وقد ذهب آباؤنا وأجدادنا ومن كان في عصرهم ولم يبق شيء من ذلك، ذهبت هذه الفرحة وهذا الأنس ذهب، ولكن أين العمل الصالح أو العلم النافع الذي بقي بعد تلك المجالس؟ ينبغي أن نتأمل وأن نتدبر، فالأمر عظيم والخطو جلل. ما يمنع حتى وأنت في بيتك اجلس مع أهلك تذاكر الله تعالى. نحن مخلوقون لماذا؟ مخلوقون لعبادة الله، هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وطلب منا العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فواجب علينا أن نتأمل وأن نتدارس وأن يكون لنا وقت نذكر الله تعالى فيه. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحبس نفسه مع هؤلاء الصالحين الذين يذكرون الله تعالى في الغداء. الغداء متى؟ وش رأيك يا نفطوي؟ الغداء الصبح. وين يونس؟ في جوائز اليوم عند الشيخ أبو إبراهيم. نعم، يقول الغداء هي الصبح، إذن لن نقول ما معنى العشي يا سالم، صح؟ وتقابلها متى العشي؟ بالليل. بس بالليل؟ يعني شو يسمى؟ المساء. المساء يسمى المساء. طيب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني بالصباح والمساء. أحسنتم. طيب محمود، ناس الطبع اللي معي أنت؟ طيب، ذكرنا قوله تبارك وتعالى: وما أنت عليهم بجبار، صح؟ ما أخذناها في آخر سورة قاف. ثم وقفنا عن سنة ربنا سبحانه وأنه إيش؟ طيب يقول الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي أو وعيد بكسر. طيب نحن أعلم بما يقولون، إن كان هؤلاء أهل الباطل المحاربون لدين الله يقولون شيئا سواء في أنفسهم أو فيما بينهم، فالله تعالى يقول نحن أعلم، نحن أعلم بما يقولون. أنت قد لا تعلم ما يقال من ورائك ومن خلفك، ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون. ولكن انتبه لأمر يا رسول الله، وما أنت عليهم بجبار، لن تجبرهم على الهداية ولن تغير قلوبهم. هذا بيد من؟ هداية القلوب بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، بيد الله تبارك وتعالى. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال في الآية الأخرى فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إنما أنت مذكر، يعني أنت عليك التذكير. وأما الهداية بيد من؟ بيد الله عز وجل، بيد الله عز وجل. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من تذكر بالقرآن وخاف وعيد الله عز وجل فإنه على خير بإذن الله. وأما من لم يتذكر بالقرآن ولم يخف وعيد الله فإنه يخشى عليه من الهلاك على خاتمة سيئة. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله حسن الختام، ونعوذ به من سوء الختام، فلتنبه لهذا. طيب فأنت يا رسول الله لست مسلط عليهم، وإنما تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتدلهم على الخير وتدعوهم وتذكرهم، ولكن مع ذلك لا تملك هداية القلوب، بل عليك التذكير. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب اقضى محمود فائدة قول النبي لا قال رحمه الله تعالى يستحق المؤلف أن تدعو له بالرحمة. فقال طائفة منهم ابن الجوزي ليس المراد من قوله اعملوا الاستقبال، وإنما هو للماضي وتقديره أي عملا كان لكم فقد غفرتم. قال ويدل على ذلك الآن أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله سأغفر لكم، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ولا وجه لذلك. وحقيقة هذا الجواب أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة وما سلف من ذنوبكم، لكنه ضعيف من الوجهين. واضح الإشكال الذي أورده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول في حديث متفق عليه أن الله تعالى اطلع على أهل بدر الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى. طيب فقال عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول بعض العلماء ومنهم أبو الفرج ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول هذا فيما مضى، غفرت لكم ما مضى وليس فيما يستقبل. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا الجواب ضعيف. لما لا سيذكر وجهين الآن لضعفه ثم بعد ذلك يرجح رحمه الله. نعم لوقوع المغفرة في المستقبل، فقوله أتى أمر الله وجاء ربك ونظائره. أحسنت. يقول قوله اعملوا يقول هذا يعني في المستقبل، ما يقال الماضي اعملوا، يقول قد عملتم واضح هذا؟ فقوله اعملوا هذا يدل على أنه المستقبل، فقد غفرت لكم. يقول بعض العلماء رد وقال لا، قوله اعملوا طيب فقد غفرت لكم، غفرت في الماضي، إذن هو يفيد الماضي. فرد عليهم قال طيب قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وقوله تبارك وتعالى وجاء إيش ربك والملك صفا صفا، يقول هذا بالماضي. الفائدة من التعبير بالماضي يقول لأنه يفيد تحقق الوقوع، سيقع هذا، وليس المقصود أنه وقع وانقضى. طيب واضح كلام هذا يا حويدر ولا لا؟ الحمد لله. سيأتي على الوجه الثاني. نعم. الثاني أن نفس الحديث يرده، فإن سببه قصة حاطب وجسه على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث، فهو مراد منه قطعا. طيب يقول إن حاطب رضي الله عنه كتب كتابا لأهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة إلى آخره، فطلب عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق حاطب ابن أبي بلتعة يقتله، فقال لا، وما يدريك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس لك أن تقتله. فيقول هذا وقع بعد بدر، فما يقال إنه في الماضي، واضح هذا؟ ورد ابن القيم قوي جدا على هذا. سيأتي الآن قوله فالذي نظن في ذلك. نعم. فالذي نظن في ذلك والله أعلم أن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يفارقون دينهم بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يفارقون بعض ما يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصير إيه يتركهم مصرين عليه. نعم. بل يوفقهم للتوبة النصوح واستغفارا وحسنات. طيب هذا الكلام جميل من القيم، يقول إن الله تعالى يعلم أنه لن يقع من أهل بدر كفر ولا ردة عن الدين بل يموتون على الإسلام، وقد يقع منهم بعض المعاصي أو من بعضهم بعض المعاصي، ولكن الله يوفقهم للتوبة النصوح. التوبة النصوح هي التي نصحت، بمعنى أنها خلصت خالصة لا يشوبها شائب، ولها شروط خمسة. هذه التوبة النصوح: أولا أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ثانيا أن يقلع المذنب عن الذنب، ثالثا أن يندم على فعل الذنب، رابعا أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب، خامسا أن تكون التوبة في وقتها. قال بعض العلماء ويضاف إلى ذلك التحلل من المظالم ورد المظالم، هذا إن لم يتحلل ولم يرد المظالم إلى أهلها فإنه إيش مصر على الذنب، لم يقلع عن الذنب. كيف أقلع عن الذنب وهو مصر عليه؟ قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا جملة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن أهل بدر مغفور لهم، ولو وقع منهم ذنوب أو أخطاء فإن الله تعالى سيوفقهم للتوبة النصوح. واضح هذا؟ نعم حويدة. إيش؟ ما معنى في وقتها؟ أيوة في وقتها التوبة النصوح لابد أن تكون في وقتها، لها وقتان اثنان. الوقت الأول الوقت العام قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وضح لك هذا؟ وهو إذا جاء شرط من أشراط الساعة المذكورة في الحديث الذي بين وفسر هذه الآية، قال الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها. إذا ظهرت إحدى هذه الآيات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الوقت العام لجميع العالمين. لأن العالمين في ذلك الزمان إذا رأوا هذه الآيات آمنوا مباشرة، علموا أن الله حق وأن قوله حق وأن وعده حق، واقترب قيام الساعة فلا ينفعهم إيمانهم. نعم، وإذا قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، هذا عام لا شك في سورة المؤمن. من يعرف سورة المؤمن يرفع يده فيها جائزة. في واحد عنده مستودع جوائز وما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويرفع يده أو يرفع يده، النفطوي موجود اليوم لازم نحسب على اللغة. ما هي سورة المؤمن؟ لا اسم ثاني قصدي أنا، لا لا أرفع يده وما شاء الله إنجاز اليوم أبو عبد الله. أرمع يقوى التوبة، لا لا يوافقون الإخوة لا يوافقون عهد. سورة المؤمن من يعرف؟ ها نفطوي ما تذكرها؟ أبو عدي أنت قرأت اسم ولدك من عدي العدي؟ قرأته؟ أقربه من الضمة للفتحة بعد ما يجي، هو ما جاء أظنه ليه الحين يجيب والله إن شاء الله. مبارك جعلك الله مباركا. عبد الله أي سورة؟ ما حد يستعين بها؟ طيب ما في أحد؟ نرجع لمحمود، ما في حد شبك علاقة محمود صداقة مع محمود؟ وش رأيك؟ في لك صديق هنا؟ ها؟ كلهم أصدقاء؟ أجل كسر الجائزة بينه، تكسر الزجاجة. الأخ معناه سورة المؤمن حياك الله. سورة المؤمن وش لها اسم ثاني؟ استعنت بالصديق محمود. طيب هي سورة غافر، لا ما نعطي محمود الجائزة، هي سورة غافر لأن فيها مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وفي المصاحف القديمة لما كنا في الابتدائي كان يكتب عليها سورة المؤمن، الطبعات القديمة سورة المؤمن لها اسمان عند أهل التفسير عليهم رحمة الله عند العلماء. المهم هذا الوقت العام يا حويدر، الوقت الخاص للتوبة هو إيش؟ الغرغرة. أحسنت وراحت عليكم الجائزة عشان شيخ إبراهيم جاوب على الله. نعم هو هذا صحيح، هذا هذه رواية أخرى. ولا إذا طلعت الشمس من مغربها نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين أيهما التي تخرج قبل، هل الدجال أو طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، ما بين عليه الصلاة والسلام. طيب أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، في أي سورة؟ من يعرف؟ محمود. النمل. نعم سورة النمل، ما في جائزة. طيب هذه الفائدة، لازم اللي ياخذ جائزة يا إبراهيم يتوقف على الأقل ثلاث أسابيع وبعدين عاد نبدأ بالجواز، ما يصير يعني ما شاء الله لأنه محضر الدرس قبلهم للفائدة. واضح حويدر؟ إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الأمر، اقفل باب التوبة. كذلك إذا خرج الدجال كذلك أيضا إيش؟ الدابة التي تسم الناس، تسمهم تجعل عليهم وسما. طيب ما نطل في هذه، هذه شروط التوبة، هذه شروط التوبة الخمسة. ثم قال بعد ذلك إن رجلا يذنب ذنبا فيقول أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء إلى أن يقول الله تبارك وتعالى بعد ما يرى هذا الرجل يذنب ويتوب ويذنب ويتوب، يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هل المقصود قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء أنه فيما يستقبل من الزمان يذنب ما شاء من الذنوب والله يغفر له الذنوب؟ الجواب لا، قد فهم بعض الجاهلين أنصاف المتعلمين هذا الفهم فأسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، مثل من؟ مثل الصوفية، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصلت إلى درجة اليقين فإنه بعد ذلك يسقط عنك التكليف، فتتعبد لله عز وجل بالتشريف، فأكثر ما استطعت من الذنوب. وذلك يقول بعضهم فكثر أو فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. سبحان الله، هذا استهزاء بالله. إذا كنت تكثر من الذنوب من أجل أنك ستقدم على الرب الكريم، أن تستهزئ بالرب الكريم. هو الذي نهاك عن الذنوب والمعاصي، هو الذي منعك منها، هو الذي قال لك ابتعد عنها، لا تتعدى حدودي. وأن تقول أنا سأكثر من الإسراف بالذنوب والمعاصي حتى يكون قدومي على كريم. بل بعضهم لا إله إلا الله من شدة جهله وفرط جهله يقول أفضل إن لم تذنب فأنت تسيء الظن بالله. كيف تسيء الظن بالله؟ قال تسيء الظن بالله لأنك تظن أن الله لن يغفر لك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، لكن لمن؟ لمن يغفر الذنوب جميعا؟ للمستغفرين التائبين التوابين، ما هو للمسرفين على أنفسهم بالمعاصي ويصرون. وذلك قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهم مثل هؤلاء الجاهلين يصرون، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ الجواب لا أحد. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هم يعلمون أنها ذنوب إذن لا يصرون عليها. أما إنسان يبارز الله بالمعاصي ويقول سيغفر الله لي، هذا استهزاء بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وقد يؤخذ الإنسان على ذنب صغير، فكيف بالذنوب العظيمة؟ كان السلف رضي الله عنهم يرون الذنوب كأنها جبل سيسقط عليهم. وأما من ضعف إيمانه وكثر نفاقه فإنه يرى أن الذنوب كذباب أراد أن يقع على أنفه فقال به هكذا. احذر كل الحذر أن تستهين بالذنوب، لأن استهانتك بالذنوب ليست استهانة بالذنوب فقط، وإنما هي استهزاء بالله رب العالمين الذي منعك من الذنوب. نسأل الله أن يبعدنا وإياكم وأن يعصمنا من الذنوب صغيرها وكبيرها في عفو وعافية. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وجائزة لمن؟ من القائل؟ أعطيتكم مرة خيارات واختارها أخونا حماد أبو عبد الله، حماد التمياط هو الذي أجاب صح؟ تذكرون من هو؟ أبو إبراهيم كان متذكره. أنا أعطيتكم خيارات، قلت ابن القيم ولا ابن الجوزي ولا ابن المعتز؟ على طول ابن المعتز أنا ذكرتها، أنت كنت حاضر لهذا. طيب أعطوا محمد يونس. إذن المقصود بهذا الرجل الذي قال عنه الله عز وجل علم عبده أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. المقصود به أن الله تعالى سيوفقه للتوبة النصوح ويعصمه بإذنه عز وجل وفضله ورحمته من هذه الذنوب. وذكروني بقصة أبي محجن الثقفي حتى تكون شاهدا لهذا الحديث. يقول ليس فيه إطلاق وإذن منه سبحانه وتعالى في المحرمات، لا يمكن أن الله يأذن بالمحرمات أبدا، الوحي انتهى الآن. ولذلك لو واحد رأى في المنام، يا أخي أحمد، لو رأى رجل في المنام أنه هتف به هاتف، جاءه صوت وقال افعل الذنب الفلاني، هل يحل له أن يفعل هذا الذنب؟ أو يقول رأيت مثلا صحابي، أو جاءني رجل وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل الذنب الفلاني، هل يحل له أن يفعل الذنب؟ لا، ها؟ لا يحل. لماذا؟ لأن المحرم محرم باقي إلى قيام الساعة، والحلال حلال إلى قيام الساعة. فما يمكن أن يأتي رجل ويقول إن الله أحل لي في منامي أن أفعل الذنوب والمعاصي. تذكرون القصة التي ذكرتها لكم، عبد القادر الجيلاني الإمام الجليل المعروف رحمه الله ورضي عنه من أئمتنا، يقول ابن القيم تواترت كرامات هذا الرجل، تواترت. كان في المسجد وكأنه أصابته إغفاءة، فنظر وإذا أمامه عرش سرير عظيم وعليه شخص ذات من الذوات، وكأن حوله هذا العرش أشخاص. فقال يا عبد القادر، فقلت نعم، قال هل تدري من أنا؟ فقال لا، قال أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على عبادي. قال كذبت ولكنك الشيطان. يقول فذاب كما يذوب الملح في الماء، وقال يا عبد القادر قد فتنت بها قبلك 70 عالما. طبعا ما هم من العلماء، من العارفين أو من أهل العبادة، لكن العالم الراسخ بتوفيق الله وتثبيت الله له لا ينفتن بهذه. الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتنت بها قبلك 70 عالما. طيب، قيل له كيف عرفت وكيف رددت عليه؟ قال لأنه ما يستطيع أن يقول أنا الله لا إله إلا الله، لكن أنا ربك، ربك، أنا رب الدار صاحب الدار، أنا رب الفرس صاحب الفرس، أنا رب الأسرة ولي أمر الأسرة، لكن ما يستطيع أن يقول أنا الله أو أنا الإله. تعالى الله عز وجل عما يقول علوا كبيرا. فكشفه، واضح هذا ولا؟ إذن المنامات لا يؤخذ بها بتحريم الحلال أو تحليل الحرام، ينتبه لهذا، يستأنس بها في بعض الأمور، ولكن مع ذلك لا يعمل بها على أنها شرع من رب العالمين، فينتبه لهذا، قد يستأنس بها. أشكلت علي مسألة من مسائل الفرائض، نعم ما شاء الله، طيب نختم إن شاء الله. أشكلت علي مسألة من مسائل الفرائض قديما، وهي ميراث الجد والإخوة، هل الإخوة يرثون مع الجد أو لا؟ الشافعية يقولون نعم، والحنابلة يقولون لا، والمسألة خلافية وطويلة بين العلماء. فأشكلت علي جدا، وبحثتها ليلة كاملة حتى غلبني النوم ولم يترجح لي فيها شيء. ولما نمت ثم صليت الفجر ثم رجعت ونمت بجوار المكتبة، وأنا لازلت متعبا، لماذا لم أبحث أو لماذا لم أدقق في البحث أكثر؟ فنمت فرأيت أبا بكر الصديق رضوان الله عليه، وإذا به لبس البياض، عمامة بيضاء ولباس أبيض، فقلت أبو بكر، فقال نعم بعد السلام. فقلت أنا أشكلت علي مسألة، قال ما هي؟ قل ما عندك يا سامي. فقلت أشكلت علي مسألة، هل الجد يرث مع الإخوة أو الإخوة يرثون معه أو لا؟ فقال لا، الإخوة ما يرثون مع الجد، الجد يعامل معاملة الأب إذا لم يكن الأب موجودا. الراجح قولي، يقول وأنا استيقظ من النوم على طول، الراجح قولي. ذهبت مباشرة لكتاب من كتب الفرائض، ما أذكر هل هو دلني عليه نسيت الآن أو فتح من الله عز وجل، فأخرجت كتاب الفرائض وفيه بحث لهذه المسائل، وإذا به يقول والإخوة لا يرثون مع جد لأنه يسقطهم، وهذا القول هو قول أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. فقلت الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله عز وجل. وله نظائر أيضا، له نظائر وأمثلة في العربية، لعل الله عز وجل أن ييسر جمعها وذكرها لكم من باب الفائدة وليس من باب التمدح. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول، نقف عند هذا الحد بإذن الله، وقصة ابن محجن ذكرنا فيها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.